بسم الله أبدي في مقالي هو الرحمن فيض النوالي رحيم دافع الضراء عنا ومنه الجود يبدو كل حالي له كل الثناء والحمد حقا وكل الفضل والنعم الطوالي وأشهد أن مولانا تعالى إله جل في حسن الكمال وأن محمدا حقا رسولا إلى كل الخالق بالرسالة وأسأله بسر الذات منه وأوصاف الجلال مع الجمال يسخر لله كل عبد ومخلوق ولو صم الجبال ويمنحني ويعطيني مناهي من الحاجات والمنن الغوالي ويسر كل رزق لي حلالا وكل العسر فاكشف عن موالي ووجه كل أمر لي مباحا معين لي على ذكر الموالي ويبعدني عن العصيان دبان إلى يوم الممات بلا ارتذال ويوهبني من التقوى جمالا وسيفا من علا قهر الجلالي